إخوتي في الله أن أزمات بلادنا ما زالت تراوح مكانها، فإن الأزمات التي بسببها خرج الناس محتجين وغير بسببها نظام للحكم وأحدث غيره مكانه، ما زالت تلك الأزمات ما زالت، بل قد اشتدت وزادت. الأسعار ملتهبة والصفوف مترامية أمام محطات الوقود وأمام البنوك، ولا يدرك الناس لها حل. ما زالت أزمة الحكم عندنا قائمة بسبب الحرص على الجاه والرغبة لمن تكون الصدارة، لمن تكون الريادة، والصلاحيات تكون لمن، وزمام الأمور يكون بمن، مما يتنازع فيه الناس ويتشاحون. تجري مفاوضات هنا وهناك، ومن العجائب، والعجائب جمة، أن بعض الناس من ساستنا لا يعيش بوجهين، فإن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها، بل يعيش بوجوه متعددة لا حصر لها، حتى إن بعضهم قد يوقع اتفاقا بالليل ثم يخرج على الناس بالنهار يتبرأ منه ويستنكره، ويخرج حزبه بيانا بأنه بريء من ذلك الاتفاق وأنه ليس داخلا فيه وليس منه في شيء. سبحان الله، بأي سياسة هذه يريدون أن يسوسوا الناس؟ إن الصدق مع الله والصدق مع الناس هو أساس النجاح، أول درجة في سلم النجاح. أما من كان يكذب وكان كلامه بالليل غير كلامه بالنهار، كما قال الأول: كلام الليل مكتوب بسمن إذا طلع النهار عليه ساحة. إذا كان بعض الناس يتعامل بمثل هذا المنطق فلا نرجو نجاحا ولا فلاحا. ألا واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن أزمات بلادنا إنما يكون حلها على يد أناس يكون همهم أولا رضا الله عز وجل، وثانيا خدمة الناس. ما ينظرون إلى الحكم على أنه مغنم، على أنه وسيلة للتسلط على الناس، وسيلة للتشفي والانتقام، وإنما ينظرون للحكم على أنه وسيلة لخدمة الناس، وسيلة لعبادة الله رب الناس جل جلاله، للتقرب إليه بإدخال السرور على الناس بتخفيف آلامهم. نسمع عن محاولات انقلابية تتكرر يوما بعد يوم، والله أعلم بحقيقة الحال، لا أنفي ولا أؤكد، لأن الله قال لي ولك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكنني أقول: قد علم كل ذي لب أن بلادنا ليست بحاجة إلى انقلاب، وأن الانقلاب ليس حلا لمشاكلها، بل هو تعميق لأزمتها وزيادة لجذوتها وتأكيد لفتنتها، بل بلادنا بحاجة إلى حكم رشيد يتواضع عليه الناس. ليست بلادنا بحاجة إلى محاصصة قبيحة كالتي نراها في أيامنا هذه، كل حريص كم ينال من الكراسي، وها نحن منذ شهور أربعة بغير وزارة، لا توجد وزارة تسوس أمور الناس، تدبر معاشهم، تخفف آلامهم، لا وجود لها. لما؟ لأن الحرص والشح والتشوف إلى الجاه قد ملك على أغلب الناس عقولهم. نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.